يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما جاء في باب النفقة على العيال حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمه المصنف رحمه الله في أول الكتاب في باب النية، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، متفق عليه. وذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما تقدم في أول الكتاب مرض في حجة الوداع مرضا شديدا أشرف معه على الهلكة، فظن أنه يموت في ذلك المرض رضي الله عنه وأرضاه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخلف بعد أصحابي؟ كانوا يكرهون أن يموت الرجل في أرضه التي هاجر منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله عز وجل إليه أخبره حينما أراد أن يتصدق بماله ونهاه عن ذلك، وأنه عسى أن يعيش وينتفع به أقوام ويضر به آخرون، وهذا الذي حصل، فكان قائدا في القادسية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد أنه لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بكل ماله نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وكان مما قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، بمعنى أنه وسع له مفهوم النفقة، وذلك أن ما يبتغي به الإنسان وجه الله عز وجل فإنه يؤجر عليه ولو كان ذلك في أهله وعياله، ولا يشترط أن يكون ذلك في الفقراء. وقال له صلى الله عليه وسلم هنا: لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، فهنا صرح بالقصد والإرادة والنية، أن تكون نيته طلب مرضاة الله عز وجل. وفي بعض الأحاديث لم يرد فيها هذا، حديث أم سلمة الذي مضى بالأمس لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نفقتها على بنيها هل لها أجر، فقال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم، ما قال إن كنت قد احتسبت. وهكذا المرأة البغي من بغايا بني إسرائيل حينما سقت الكلب فغفر الله عز وجل لها، لم يذكر أنها احتسبت في هذا وأنها أرادت به وجه الله عز وجل. وهكذا المرأة التي قسمت التمرة بين بناتها كما في حديث عائشة وقد تقدم، لم يرد فيه أنها قصدت بذلك وجه الله عز وجل. وهكذا الرجل الذي ذكرت لكم خبره بالأمس يتصبب عرقا من العمل وكذا، لو قالوا لو كان ذلك في سبيل الله، فأخبرهم أنه إن كان يقوم على أبوين فقيرين وعيال ليكفيهم الحاجة والفقر أو المسألة فهو في سبيل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقد جاءت بعض هذه الأحاديث مقيدة تبتغي بها وجه الله، وبعض الأحاديث من غير قيد، ولهذا يقال والله تعالى أعلم أن ما أنفقه الإنسان في هذه الوجوه يؤجر عليه، يؤجر عليه ولو لم يكن له بذلك نية إرادة ما عند الله عز وجل، لأن ظاهر هذه الأحاديث يدل على هذا المعنى، وإذا قصد به ما عند الله فهذا أكمل وأتم، وإلا فالإنسان يؤجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني حينما يطأ الرجل امرأته فسألوه قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أما يكون عليه وزر؟ فلم يذكر إرادة وجه الله عز وجل. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: حتى ما تجعل في امرأتك، يعني في فمها تؤجر عليه. وهكذا الحديث الذي بعده هو حديث أبي مسعود البدري نسبة إلى بدر، لأنه سكنها ولم يكن من أهل بدر، لم يحضر الغزوة، رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. فهذا مقيد بالاحتساب، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashabt.com.